السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة وبرنامج كن فاعلا، هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، والذي من خلاله نقدم لكم طاقات ونجوم وقدرات استطاعوا أن يثروا الحضارة الإنسانية والبشرية بعلومهم وبعقولهم النيرة، والتي لا زالت الأجيال تعقبها الأجيال وهم يذكرون تلك الأسماء العظيمة التي خلدها التاريخ والتي كتبت أسماءهم بمداد من نور. هناك الكثير من الذين كانت لهم إسهامات كثيرة وفاعلة في هذه الحياة، وكان من هؤلاء علماء الشريعة. وعلماء الشريعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم ومكانتهم، أن حينما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هنا سؤال يطرح، أيهما أشد ضوءا، الشمس أم القمر؟ الإجابة الشمس. فلماذا شبه الله عز وجل العلماء بالأقمار ولم يشبههم بالشمس؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فكذلك العالم يستمد نوره وقوته من الوحي، ولأن العلماء يتفاوتون، فمنهم من هو في مرتبة عالية ومنهم من هو أقل من ذلك، وكذلك القمر فإنه يكون محاقا ثم يكون هلالا ثم يكون بدرا وهكذا تتعاقب، أما الشمس فحالتها واحدة. الشخصية التي سنتحدث عنها اليوم هي من الشخصيات التي أصبحت كالبدر في تمامها وفي علمها وفي كمالها، شخصية عظيمة استطاعت أن تفرض نفسها بقوة علمية حتى مع المخالفين له، بل حتى مع غير المسلمين الذين يدينون بأديان أخرى كانوا يعرفون لهذه الشخصية فضلها، إنه الإمام الجليل والكبير شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. حياكم الله شباب. الله يحييك. ابن تيمية شخصية شهيرة ومعروفة، وأعتقد أن لا يوجد شخصية تهتم بالثقافة وبالعلم إلا لها علاقة بهذه الشخصية. تفاوتت آراء الناس وتباينت حول هذه الشخصية، وقبل أن نتحدث عن تفاوت هذه الآراء نرحب بكم طبعا الأخ محمد باخبيرة، كذا مضبوط محمد؟ مضبوط. طيب، والأخ نايف حلمي اليوم نفس الاسم، والأخ مهند حنيف، وأخونا حسين الجهني. نرحب بكم، وإن شاء الله نقدم لإخواننا المشاهدين ما يفيدهم. شخصية ابن تيمية العجيب فيها أنها شخصية أصبحت حديث الناس، الفلاسفة، المسلمين، غير المسلمين، المؤيدين، الموالين، الأعداء، الجميع يتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذه الشخصية مع حتى الذين اختلفوا معها كانوا يتفقون على أنها أعطيت حجة وقوة وقدرة لم تتح لكثير من الناس. قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية نتابع هذا الاستطلاع للرأي، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. ابن تيمية يتميز بأشياء كثيرة، تمام، ممكن أنا أوصف لك منها، يتميز بأشياء بالشجاعة زي ما قلت لك وبالكرم وبأشياء كثيرة، يعني صعب أن أوصف لك إياه. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أبرز العلوم اللي تقدم هي العلم الديني، أنه قدم لنا شيء في أو وضح لنا أمور في الدين ما نقول عليه إلا رحمة الله عليك يا ابن تيمية. ما أعرف، ما أعرف. الفقه والله كان له مؤلفات كثيرة ومؤلفات عدة برز فيها وتتلمس طبعا على يد ابن القيم، وكان له طبعا مجال كبير في مجال الدعوة والإسلام ونشر الإسلام. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كان له إسهامات كبيرة وكثيرة، وكل متخصص في العلم وفي الثقافة وفي الفكر وفي الأدب لابد أن يقف كثيرا مع هذه الشخصية، مع طريقتها في الطرح وتعاطيها للأمور. أنا أذكر أنني التقيت بشخص عربي غير مسلم وقال لي أنا لا أحترم من علماء المسلمين إلا شخصية واحدة، فقلت من هو؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقلت السبب؟ قال هذا رجل عقلي يخاطب العقل والفكر والمنطق، ويقول أتمنى أن أحوز على كتابه درء تعارض العقل والنقل الذي ألفه في تسع مطبوع في 9 مجلدات، ورد فيه على الإمام الرازي في تقديم العقل على النقل. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي قدمها شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يكن عالما عاديا، يعني حينما كان يتحدث عن بعض المسائل ويطرح بعض الأطروحات كان يأتي بأشياء لا تخطر في بال الذي يتحدث معه. حينما رد على الغزالي في كتابه درء تعارض العقل والنقل، الغزالي كان يقول في القاعدة التي قننها أن العقل مقدم على النقل، فحينما نريد أن نستدل فلا بد أن نستدل بالعقل قبل أن نستدل بالآيات الشرعية وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى شيخ الإسلام رحمه الله فنقض بنيانه من القواعد وأتى بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية التي تقول إنه لا بد أن نقدم الوحي على أن نقدم العقل. طبعا شيخ الإسلام كان يؤكد يقول أنا لا أريد أن ألغي العقل، الله عز وجل اعتبر العقل وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يتذكرون. العقل نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نغفلها ولا نستطيع أن نلغيها، لكن لا تقدم على نصوص الوحي من القرآن والسنة. وذكر لذلك مثال، قال حينما نقول إن العقل مقدم على النقل، عقل من؟ العقول متفاوتة، يعني في أشياء أنا قد أقبلها محمد ما يقبلها، أشياء قد يقبلها نايف مهند يرفضها، حسين يكون له رأي فيها. إذن أي عقل نتحاكم إليه؟ هل هو عقل له أصول إسلامية أم عقل له أصول إلحادية أم عقل له أصول فلسفية؟ أي عقل نتحاكم إليه؟ فكان يأتي بهذه الردود العظيمة وكان ردا قويا، استطاع من خلاله أن يرد على الإمام الرازي رحمه الله بالأدلة العقلية على أن النقل مقدم على العقل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه القوة العلمية استطاع أن يجمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي. أنا أعتقد وأنتم إذا كنتم توافقون يا شباب أننا في هذا الزمان نحن بحاجة ماسة إلى العلماء الذين يخاطبون فينا العقل، الذين يستطيعون أن يصلوا إلى عقول الناس ويستطيعون أن يقنعوا الناس بالأدلة العقلية والأدلة النقلية كذلك. فرق في الاستدلال وفرق في الإقناع. الشباب خاصة الآن بدأوا من خلال الانفتاح من خلال القنوات الفضائية بدأوا ينبشون كثيرا في بعض القضايا التاريخية، ويأتي ويسألك يقول لك يا أخي أثبت لي أن هذا صح، الآية القرآنية تقول كذا، أثبت لي أن هذا صح. إذا لم تستطع أن تثبت له أن هذه الطريقة صحيحة من بالعقل فإنه لا يقبل منك ذلك. شيخ الإسلام استطاع أن يلم بهذا الأمر وبشكل كبير رحمه الله تعالى. محمد. طبعا الشيخ ابن تيمية أحدث نقلة أحسنت في موضوع الاستدلال أحسنت. بالأدلة وتقديمها على مبدأ العقل، لأن الوحي هو من عند الله عز وجل صحيح. فاستحال أن يكون في أي خطأ، لكن زي ما قلت يا شيخ تفاوت العقول حنستند العقل من في النهاية صحيح. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل إن هو إلا وحي يوح ليس من تأليفه وليس من كلامه بل هو كلام الله عز وجل صحيح. استطاع ابن تيمية رحمه الله أن يحدث نقلة في الزمن إلى الآن الناس يعني يستدلون بها. نعم يستدلون بها. هنا أيضا قضية أخرى في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفاعلية يعني نحن حينما نتحدث عن شخصيات كانت مثلا الحسن بن الهيثم كان في علم البصريات وكان فاعلا، ابن تيمية الآن نتحدث عن العلم الشرعي وكان فاعلا. الفاعلية في الحياة ليست محددة في زاوية ضيقة أو في مجال معين، وإنما هي في مجالات مختلفة ومتفاوتة ومتعددة. يعني على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله حينما قرر أن يكون طالبا للعلم لم يرضى أن يكون في أقل درجة، وإنما أخذ على نفسه أن يكون هو في أعلى درجة من درجات العلم. يقول عنه السيوطي رحمه الله: ابن تيمية الشيخ، الإمام، الحافظ، الفقيه، الناقد، المجتهد، المفسر، البارع، شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، أحد الأعلام، بحر العلم، من الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد. خصال كثيرة استطاع رحمه الله تعالى أن يؤصلها في نفسه وكذلك أن يؤصلها في الآخرين. أيضا ميزة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان مثلا يأتي إلى المدارس الفلسفية، يعني الآن بعض علماء الشريعة تجد أنه جيد في علم الشريعة، لكن حينما يريد أن يتحدث في واقع الناس، في حياة الناس، أو تخرجه يمينا أو شمالا، لا يستطيع أن يطبق هذا العلم الذي لديه على واقع الناس، وهذه إشكالية كبيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان أكثر من هذا، هو متخصص في علم الشريعة لكن كان له إسهامات كبيرة جدا في الفلسفة، وهناك رسالة علمية دكتوراه قدمت عن عناية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالفلسفة، وكيف كان يرد على ابن سينا، على الفارابي، على غيرهم، ابن سبعين والحلاج وغيرها من النظريات، وأيضا كان يتحدث عن أفلاطون وأرسطو وسقراط، ويأتي بالقواعد والنظريات التي كانت عند الناس مشاعة وكانت كأنها وحي منزل من السماء، فكان رحمه الله يؤكد على بعض الحقائق وينقض بعض الحقائق. وحينما تأتي إلى فلاسفة كبار مثل أفلاطون وأرسطو وسقراط وغيرهم، وأيضا الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم، وتأتي لترد على هذه الأقوال، فأنت لا تستطيع أن تصل في الرد على هذه الأقوال إلا إذا كان لديك من الحجة ومن البينة ومن البرهان أعظم مما لديهم. بل أحيانا كان رحمه الله يأتي ويصحح، يعني أنت تقول لا الفلاسفة يقولون كذا، يقول لا يا أخي الفلاسفة لا يقولون كذا، الفلاسفة يقولون كذا، فهو أيضا يصحح المعلومة التي لديك. ولهذا كان الذين يناظرونه رحمه الله يجدون حرجا كبيرا، يأتون فيناظرونها في قضايا فقهية فيقولون الإمام مالك يقول كذا، يقول لا الإمام مالك ما قال كذا، الإمام مالك قال كذا وكذا وكذا. يقولون الإمام الشافعي وهم الشافعية قال لا الإمام الشافعي يرى كذا وكذا. كان موسوعيا يطلع على العلوم، حتى قال عنه بعض العلماء كأن الله جمع بين عينيه علم الأولين والآخرين، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وأنا أتحدث عن تجربة شخصية، والله لا أعرف أنني قرأت لشخصية إسلامية كما قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلمامه بالعلوم والمعارف، يعني نحن حينما كنا ندرس في الدراسات العليا في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كنا نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة، وتدرس علومه للناس وننظر كيف كان يستوعب ويطلع على هذه المدارك. ابن تيمية رحمه الله كان فاعلا بعلمه الشرعي، لكن فاعليته كانت كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع هذه الشخصية الكبيرة والرائعة والعظيمة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، لازلنا في حديثنا عن هذا الرجل العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تذكرون يا إخوة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. يقول العلماء أن القرن السابع أو الثامن كان المجدد في هذا القرن هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مهند. نعم، جاء ابن تيمية مجددا للإسلام، أبرز في علوم كثيرة أبرزها الفقه، كان مدرسا للفقه للمذهب الحنبلي. نعم. يعني هذه أحاط بعلوم جدا كبيرة. لما لكنه أيضا في ما يتعلق بالمذهب الحنبلي سر القاعدة، الناس دائما يأتي طبعا التمذهب، أنا كنظرية شخصية أرى أنه لا بأس به، خاصة للذي يريد أن يتعلم يتمذهب على مذهب الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، لا بأس بذلك. لكن حينما نريد أن نعمل، فكل هؤلاء الأئمة الأربع قبل أن يموتوا كلهم قالوا إذا رأيتم قولنا يخالف قول الله ورسوله فرموا بقولنا عرض الحائط. فنحن متعبدون بمن؟ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام كسر القاعدة وقال لا بد من الاجتهاد والتقليد الأعمى الذي كان عليه الناس، لأن التقليد يمنع من الإبداع. يعني إذا أصبح الناس، إذا صرت أنا والله على مذهب معين وأنت محمد على مذهب ونايف على خلاص نحن متعبدون بهذا المذهب، ويكسر قضية الإبداع والاستنباط والاستخراج الأحكام. لماذا؟ لأن لن يبقى لدينا أولئك المجتهدون الذين يملكون الأدوات التي من خلالها يستخرجون ويستنبطون الأحكام الشرعية. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، نحن متعبدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى أحيانا في فتاوى أنه يخالف المذهب الحنبلي ويأخذ بمذاهب أخرى لأن الدليل من القرآن والسنة هو الذي كان عليه. شيخ الإسلام رحمه الله كان موسوعيا، يعني وحتى في نشأته، هو نشأ في بيت علم وبيت صلاح وتقوى، وكانوا يتحدثون، حنا حتى هذه الأسرة كان فيها من الزهد والورع الشيء الكثير. ولعلنا أيضا نقول لإخواننا المشاهدين أن المنزل الذي ينشأ على الطاعة يؤثر هذا الأمر على الأبناء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن اللحم النبت على السحت فالنار أولى به؟ الإنسان يجب أن يحرص على المطعم الحلال. المطعم الحلال له أثر على صحة الإنسان، له أثر حتى على صحة أبنائه. ولهذا ربنا عز وجل قال في أثر صلاح الأب قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أيضا لم يكن يميل إلى اللهو واللعب، كان منذ صغره حريص على الاستفادة من وقته والاستزادة من العلم. يقول عنه إخوته أنهم كانوا يوما من الأيام هو في صغره خارجين للنزهة، فقالوا تعال معنا أخرج للنزهة وتقضي وقت فراغك وكذا، فقال لا، فبقي في مكانه. فلما عاد إخوانه بدأوا يلومونه، لو خرجت معنا ونفست عن نفسك. قال هل رأيتم الوقت الذي خرجتم فيه؟ قال نعم. قال لقد حفظت فيه هذا الكتاب. فانظر إلى الاستفادة من الوقت. جده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جده المجد بن تيمية، كان يقال عنه أنه إذا دخل إلى دورة المياه، كرمكم الله جميعا والسامعين، كان إذا دخل إلى دورة المياه يقول لشخص آخر، يقول اقرأ علي حتى أسمع وأنا حتى لا يضيع علي الوقت. الآن كيف أوقاتنا يا مهند؟ ضائعة. ها؟ أوقاتنا جدا ضائعة. وكيف نستطيع؟ لأن جزء من الفاعلية في الحياة حتى نستفيد من الحياة يجب أن نحفظ أوقاتنا. الاعتراف بالخطأ ليس عيبا. طيب. أنا أعترف أولا على رأسهم عشان أكون فاعلا، أنا أعترف من هذا المكان شخصيا أنا ما عندنا وقت، ما إحنا مرتبين أو منظمين أوقاتنا بالشكل المطلوب. يذهب كثير منها، يذهب كثير منها. المفروض نقسم أوقاتنا، وقت للقراءة، وقت للعمل، وقت للعبادة. مع أنه اقتران العبادة بجميع هذه الأعمال، أنا أشوف أنه المفروض أنه نقرن جميع أعمالنا بالعبادة. عبادة الله، نذكر الله، نحن. إذن يعني جيد أنت ذكرت حين وقلت أنا أعترف، أنا حتى نكون فاعلين يجب أن نعترف بأخطائنا. وبالمناسبة لا يوجد شخص ما عنده أخطاء، أنا لدي أخطاء وأنت لديك أخطاء، كل واحد عنده أخطاء. وإذا بدأنا نقول لا والله نحن لا أخي ما عندي خطأ، يعني لا، لدينا أخطاء ولدينا قصور، وإذا لم نعترف فيها لا نستطيع أن نطور أنفسنا. بعض الناس يقول لك والله أنا من أخطائي أني أنام كثير، أكثر من 6-7 ساعات يومية. وشخص آخر يقول لك أنا من أخطائي أني كسول، لا أستطيع أن أستمر في عمل معين. حتى تكون فاعلا يجب أن تحافظ على وقتك، لأن الوقت هو، يعني لا نقول كل وقتك يجب أن يكون في قراءة وفي علم، لا، أنا أعتقد أن حتى من المحافظة على الوقت أن الإنسان ينفس عن نفسه أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحنظلة حينما قال، ذهب حنظلة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال لماذا؟ قال نكون عند رسول الله كأن الطير على رؤوسنا. فإذا خرجنا من رسول الله عافسنا الأهل والنسوان. فقال أبو هريرة فقال أبو بكر إن كنت كذلك فقد نافقت حتى أنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تكونوا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. طبعا ليس معناها ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة تكون يعني تعبد الله وساعة تعبد الشيطان، لا، هي القضية أن تنفس عن نفسك. والعلماء حتى الإمام ابن عباس كان ينفس عن نفسه، بس كان ابن عباس ينفس عن نفسه بطريقة مختلفة. ابن عباس إذا أراد أن ينفس عن نفسه ترك كتب الفقه والحلال والحرام ولجأ إلى كتب الأدب والشعر. نحن نقول لا، لا بأس الإنسان يخرج إلى نزهة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان ينهى أبناءه في يوم الخميس أو الجمعة أن يقرأوا، يقول لا اذهبوا أطلقوا أنفسكم، تحركوا، غيروا من أنفسكم حتى لا يمل الإنسان ويصاب بالملل والسآمة. فالحفاظ على الوقت وترتيب الوقت بشكل جيد هو من أعظم ما يعود على الإنسان بالنفع. أنا أتمنى، أنا أتكلم عن نفسي، عندي طريقة في بداية كل سنة أخلو بنفسي يوم وأكتب أقول خلال هذه السنة سأقدم برنامج كذا وأفعل كذا وأنتهي من أعمال كذا وكتاب كذا ومن دروس، فعندي خطة. هذه الخطة ليس شرطا، يعني بعض الناس يقول من بعد من العصر إلى الظهر كذا ومن الظهر، لا، أنت عط نفسك خطة لسنة كاملة، خلال هذه السنة تكون قد أنجزت. تأتي في نهاية السنة ترى نفسك والله أنجزت 50% 60% 20% 10% 5%، لكنها اختلفت عن السنة الماضية وأصبحت فاعلا فيها. أيضا يا شيخ دور الأسرة دور مهم في تنشئة الإنسان، صحيح، اتضح يعني في شيخ الإسلام ابن تيمية الأسرة التي كان ينتمي إليها، يعني برع في أكثر من علم، لم يبرع في علم واحد وتوقف، برع في الفلسفة، في الدين، في الفقه، في كل العلوم برع فيها. وهذا ووصل إلى مرحلة أنه بدأ يخاطب العقول ليس العقول. صحيح، وهذه فضل. ها، الوقت، نحن نقول ليس لدينا وقت، لا، نرجع نطالع في ابن تيمية سجن أكثر من مرة. صحيح، ومات في السجن، ومات في السجن، سجن سنة ونصف، سجن بعدها ست شهور، سجن أكثر من مرة، ولكن كل في السجن وهو في السجن ألف. هل كتب. تعلم أن بعض الكتب التي طبعت لشيخ الإسلام تيمية هي عبارة عما نسخه تلاميذه من السجن؟ كان في السجن يكتب، ما ليس لديه ورق، فأصبح يكتب في الجدران، فنسخت هذه وطبعت الآن في، والآن تدرس في الدراسات العليا. يعني إنسان في سجن وموقف وتعرف ليس لديه مراجع ولا كتب ولا مصادر ولا عنده انترنت يسوي سيرش ولا ما عنده شيء، ومع هذا استطاع أن يقدم لنا كل هذه العلوم والمعارف العظيمة التي لا يزال صداها إلى الآن. أيضا من فاعلية شيخ الإسلام أنه بعد أن بنى نفسه بدأ يبني المجتمع. بدأ يبني المجتمع، نعم. فكان من فضل الله عليه أن تخرج على يديه كبار علماء المسلمين. يعني على سبيل المثال إمام المؤرخين ابن كثير، تعرفونه صاحب البداية والنهاية وتفسير تفسير ابن كثير، هذا أحد تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى. الذهبي وهو من المحققين وصاحب كتاب التاريخ الإسلامي وصاحب كتاب في المهذب كتب الرجال وغيرها، هو من تلاميذه أيضا. كذلك الحافظ المزي وهو من أئمة النقل والرجال، ابن عبد الهادي من تلاميذه، ولو لم يكن من تلاميذه رحمه الله إلا شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله لكفى. هذا الرجل العظيم الذي حفظ علم شيخه وحفظ لنا علوم عظيمة وسار على منهج شيخه وقدم لنا تراثا عظيما لا يزال صدى إلى الآن في حياة الأمة. إذن نحن أمام شخصية انتقلت فاعليتها من بناء نفسه إلى بناء الآخرين. وأنا أقول أنت لا تستطيع أن تكون فاعلا إلا إذا بنيت نفسك، لا تستطيع أن تكون قويا إلا إذا قويت نفسك، لا تستطيع أن تأتي إلى الأجيال التي أمامك وتبدأ تنظر وأنتم تفعلون وتخطئون وتصيبون إلا إذا بنيت نفسك. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام من الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. إذا نحتاج إلى بناء الذات حتى يبدأ الإنسان في الفاعلية في الحياة. إذا أعتقد يعني الوقت البرنامج كما يخبرنا المخرج انتهى، ولم نأتي على أشياء كثيرة في حديثنا عن شيخ الإسلام، يعني يحتاج إلى أشياء كثيرة. أنا شخصيا هذه الشخصية وكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، وأعترف بفضلها علي سواء في الدراسات أو في الدعوة أو في العلم أو في العمل، له فضل كبير. وكنت أتمنى نتحدث عن أشياء أخرى في حياته وكيف أصبح فاعلا. الرسالة التي نخرج بها من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشخص إذا أراد أن يبني نفسه فلا بد أن يكون أن يبني المجتمع، لا بد أن يبني نفسه أولا. لن تستطيع أن تكون فاعلا إلا إذا بنيت نفسك بالعلم، بالقراءة، بالاطلاع، بالجهد، بالبذل، بالعطاء، حتى تستطيع أن تؤثر في الآخرين. أيضا حتى تستطيع أن تؤثر في الآخرين وتقنعهم ويكونون امتداد للإرث الحضاري الذي تقدمه وللفكرة التي اقتنعت بها. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه فاعل فإنه صبر على الفكرة التي يقدمها للناس، وانتهى به الأمر أن مات في سجنه في سجن القلعة بدمشق. كل هذا كان من الأمور التي قدمها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أتمنى أن تكون هذه السيرة العطرة لشيخ الإسلام رحمه الله باب وطريق يفتح لنا الأمل والأفق العظيم نحو الفاعلية. وأيضا يقول لنا شيخ الإسلام حتى تكونوا فاعلين فلا بد أن تكون أرواحكم صافية بذكر الله رب العالمين. تواصلوا معنا عبر بريد البرنامج وقدموا لنا آراءكم واقتراحاتكم، وقدموا لنا إنجازاتكم التي كنتم بها فاعلين في هذه الحياة، ورددوا إننا قادرون على أن نكون فاعلين. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.